وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة Thank you. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومثل كلمة خبيثة كشجرة

يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال كل

إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض لا فمن تبعني فإنه مني عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسألت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر إن تبت تاب ففضله لعباده نام ووافر فالله يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا لكافر بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأنت ظافر إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر عسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة علم الجمهورية الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 228-39-91 وأقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد بميش القايد مركز الزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا.